بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذه الليلة المباركة لكنا أنسول في موضوع من مواضيع مناسبة استقبال شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره وأن يبلغنا رمضان بنعمة وصحة وعافية يا رب العالمين. أيها الإخوة، قامين لكن سن أن هذا الشهر دق الشهر لن عظيم جدا، عظمه الله سبحانه وتعالى. دق الخير تزعلوك نغديك الهدية تزعلوك ديك الجائزة تزعلوك، هدية من الله سبحانه وتعالى في الدنيا للمؤمنين. الحق أدنس أنسول عن هذا الشهر سلخير اللي نديس أن نبدأ أول ديس ونقضي. يقل الخير لو يسانغ تزعلوك، يقل الفضل ديك تنميرين، لأنه سنتد في هذا الشهر العظيم. يستاهل أنت تصنف راح أزنوجد أن ننجم أزنوجد لاستقبال هذا الخير الكريم، هذه الهدية الربانية. تستاهل مسح أزنوجد ولو النغزار، تستاهل أنت تستاهل هذا الشهر بشاك أغنيش ربي الخيرات لنديس تنميري لنديس الجوائز لنديس أزنوجد ولو النغ. نحضر ماشي قرر أتنستقبل سولو النغ، قبل ما تنستقبل سيكي شرع وضيد نخلف. لذلك أرجو أيها الإخوة تكون الفرحة، الفرحة كبيرة والفرحة عظيمة، فرحة واستقبال تليق بهذا بمقام هذا الضيف الكبير. أنا غوني نيغ قاع يستاهلو جار الوزير، أدي سيكي من الرئيس، أدي سيكي الملك، أدي سيكي العالم. استقبال هذا الشهر ينبغي أن يكون أعظم بكثير ولا يقارن لما فيه من الخير حقيقة. ليست سجل الخير دزعلك إن شاء الله. الموضوع هذه الليلة أنسول في مقاصد الصوم، أنسول المقصد من الصوم. هم أنسول المقصد من الصوم لأن الله سبحانه وتعالى يبين نقد ما هي مقاصد الصوم. قم أغنين يزوم متبتعت الجميع يزومي إنين ما هي مقاصد الصوم. أكن أن نرزم نظم كتاب القرآن في الآيات التي تتحدث عن الصيام. سورة البقرة أما نحمل لكم ياك سورة البقرة سبتت بالدليت يلا توت مع بعض، لازم نخدمت مع بعض. السو الدرس إن شاء الله يكون بنائي جامعة. يا أيها قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية المقدمة ديس الحكم إجن، حكم فقهي إجن دبتا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. مسيحي مارو أزومي ودبتا ما حقيقة هذا الصوم، متى أصوم، كيف أصوم. هل هذه الآية بيّنت؟ لم تبين شيئا من ذلك. يزول الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى تحديد الغاية من الصيام. يبينا نقدر ربي زر الغاية من الصيام، ها منظوم الهدف صزومي سيغني به الهدف مارو يوطد مارو مع الأحكام أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فمن شهد منكم الشرف ليصومه إلى غيرها من الأحكام. معنى داني أيها الإخوة لازم نبيت قل منهج مهم جدا قبل ما غتجدك العبادة، أن الله سبحانه وتعالى لا يبحث عن تلك العبادة بقدر ما يبحث عن تحقيق المقصد منها، الغاية منها، والهدف منها. معنى الاعتناء أطوف الاعتناء والحرص على المقاصد والأهداف قبل الكلام عن التفاصيل. قم ماشينك ما هي نواقض الصيام، ما هي أركان الصيام، ما هي الشروط، ما هي أشين يغزر بتد الغاية، ما هو المقصد. هامي أيها الإخوة مروا هامي ربي بدين خسا هامي بدين خسا يخص أيها المؤمنون يخسان بشك أو العبادة هذه الشريعات لا تكون فيها شقاء لا يكون فيها مشقة وعنت خطر لم بعد أغنيني الله سبحانه وتعالى يترقم رمضان وأظميه كله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يقول حدو للتنجمة يفهم هذه الآية هذا التيسير في الصوم إلا من خلال العلم بالغاية والمقصد مترقب الغاية والمقصد هي التقوى أتلقيد والله يد الخير وكان غير إلا رمضان ديما ديما ديما ديما أتبنتيت حقيقة الله سبحانه وتعالى كيف يريد الله سبحانه وتعالى بنا اليسر ولا يريد بنا العسر وفي نفس الوقت إياك أن تهتم بتفاصيل الصيام وتنسى المقصد الربال تتيد الغاية الخطر ربال تتيد الغاية رمضان وانت تديدول الكور فيه انت تديدول تتكره تخمد داخل ما ديس رمضان معناه أديس رمضان اجتماعي صوم اجتماعي وليس صوم تعبدي نتمنى رمضان يبقى نتمنى رمضان يشربة يسميد الحلاوي يتشيكولا يبورغس يمسيتن أتمنى القال عائلة إدلاتي صهرت إتسكاتش وغيرها وهذا يسمى صوم إمليا لكن تسلام ما نفسه إذن ونقرنا الصوم صوم اجتماعي إيش السعية أنت تتفوت سنس رمضان تتعيد بتتعيد من المفروض جاءت العبادة لتخفف لكي تزيل الأضران والذنوب مسحشين نفخص رمضان محملين بالأثقال بالسهرات بالتعب خطي في طاعة الله وإنما في إشباع الشهوات وهو مع دق نقيد تماما سواني لا يستسيس صومي لذلك أيها الإخوة توني أن بدأت نصحت رمضان والديوسي من أجل أن يكون هذا الصوم صوم اجتماعي يسد من أجل أن يحقق هدف وهو التقوى كذلك الله سبحانه وتعالى ميغنينا أظومي أعجل التقوى بشك في نفس الوقت حتى ماذا شد هدفك إلى ذا ما يلزم أن يوصلني إلى الهدف بتا أي سوضن الهدف بقدر ما يكون الهدف واضح بقدر ما تستطيع أن تحدد الآليات والأدوات والوسائل الصحيحة التي توصلك إلى الهدف نغنيني بلا ما هي الأعمال التي توصلنا إلى هذا الهدف هدف التقوى واضح أن نحدد الهدف بقدر ما يكون الهدف واضح نستطيع أن نحدد ما هي الأعمال بتدي بسيون الأعمال العبادات الأفعال السلوكيات لنت أغنص وضنت في هذا الهدف في نفس الوقت ما هي الأمور ما هي الأعمال والأفعال التي يمكن أن تعيقني وأن تصرفني من تحقيق ذلك الهدف حقيقة الله سبحانه وتعالى يوينضي تشريع محكم من أجل أن نتذوق حلاوة الإيمان حلاوة العبادة الجنحد ولدي ماري لم ينطلق في عبادته في رمضانه بهذا الهدف إلى أضيغ التبريد ميغ التبريد طبعا لن يحصل على النتائج ولا يكون له حظ من هذا رمضان إلا الجوع والعطش والسهر أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الله سبحانه وتعالى يبين نقط الهدف خاتين الشين خاتين دي الجنحد وإنما الذي يضع الأهداف هو الله كما الذي يضع الأحكام هو الله سبحانه وتعالى أني نتمار ما هو الهدف الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لصوم رمضان دبتا هل هو العتق من النار حقيقة في رمضان تعتق فيها فيه العتق من النار هل رمضان المقصد هو أن ترجع كيوم ولدتك أمك نعم أنني صحيح ولكن أو نبسيون إن قردس فيه ليلة خير من ألف شهر والأجور مضاعفة وغيرها هذه كلها تحصيل حاصل كلها عبارة عن نتائج مترتبة عن المقصد العام يجن حدو لزوم أزومي من هذا المقصد وليزوى أن يصل إلى هذه النتائج الفرعية التي فيها عتق من النار ومضاعفة الحسنات وغيرها ربي خطر قولي وينغض هذا رمضان من أجل الحسنات بشك أتسيلي الكنتورتش الحسنات خاطي يويش دي قشرة الزار في اللب وتلب زار في الصميم هو التقوى لعلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن هذا هو الهدف الأول مرز نقول الهدف الثاني يبين نقض الأحكام بعد بين الأحكام يبين نقض شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن هذا القرآن هامي يبتع ينقض هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان معنى كذلك من أهداف رمضان أن تحصل الهداية أن تتحقق من الهداية ولكن هذه الهداية انطلاقا من القرآن كمل وفرقان هدى وفرقان ما معنى الفرقان أن الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى أبتع تظن رمضان دوحدي تقام يتس القرآن دوحدي الله سبحانه وتعالى سيفتح لك نورا سيجعل لك نورا هذا النور تفرق به بين الحق والباطل الفتن كثيرة العصر يود كثير من الفتن كيف تستطيع أن تميز ما هو نافع وما هو ضار أبدت لشخص نور القرآن الذي تبصر به الطريق ويبين لك ما هو الصحيح وما هو الخطأ إذن كذلك من مقاصد رمضان أن تتحقق لك هذه الهداية القرآنية وفرقانية القرآن بعد ذلك في الأخير أغنيني ولتكمل العدة كمل ولتكبروا الله على ما هداكم لتكبروا أظميوا لتكبروا الله ما ردنا كذلك أن نسير في هذه التكبير تكبير الله سبحانه وتعالى كمل ولعلكم تشكرون كذلك من مقاصد الصوم تحقيق الشكر لله سبحانه وتعالى بعد ذلك ينتقل إلى موضوع آخر وإن كان له علاقة مع رمضان وهو الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أغنداوي مارو المقصد الأخير وهو لعلهم يرشدون إذن هو الوصول إلى درجة الرشد إمارو الدس أنسيول في هذه المقاصد دين دينو إن شاء الله كل جسجنا ربغن السود جميعا نشنين دتغرنا قعنا دين سلمان في آخر رمضان يكون عندنا شخص متقي شخص مهتدي بالقرآن شخص يفرق بين الحق والباطل انطلاقا من القرآن شخص يعظم الله سبحانه وتعالى شخصا شاكرا وشخصا راشدا دي تنيد نتائج الأهداف التي نريد الوصول إليها ونتكلم يقول حد أن يكون غرس 50 ختمة 100 ختمة يصدق كذا من بسمي صدقة لا كل هذه الأهداف ثانوية فرعية أربعة تسليدي منش مع هذه الأهداف الفرعية أركز مع الأهداف الكبرى التي وضعها الله سبحانه وتعالى نعزم هذه الآيات من القرآن وهذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى إذن أدنى سنسول في الهدف الأكبر وهو التقوى أنيني ما هي التقوى ما هي هذه التقوى التي أمرنا الله سبحانه وتعالى لتحصيلها أو شرع الصيام من أجل هذه التقوى دبت التقوى ينتهى دبتة أشيني شخص متقي كيف يكون شخص متقي ما معنى شخص متقي يلا تو دبت التقوى أو شخص متقي هو أن الإنسان الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية صبرت معايا باش أنفكك الموضوع ده وحدي أو الكلمة تنفك كده وحدي أتنسر طبلة أتنشرح بشك النجم أن نحول هذه الكلمة إلى أعمال ولتكوني فقط مجرد كلام أنسل ومن بعد كل حد ضد زوا ومن بعد الواقع لا يتغير شيئا إذن التقوى هو أن تجعل بينك جاءت من كلمة الوقاية جاءت من كلمة الوقاية أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وسخط الله وغضب الله ولعنة الله وقاية إذن أو الوقايته كيف ستكون حقيقتها في القلب عبارة عن ماذا يقول حد يجوك الوقاية هم يجو الوقايتني ما هو سبب جعل تلك الوقاية ما هو الدافع لوضع تلك الوقاية لا شك أن هذا الدافع هو الخوف لا يمكن أن تكون هناك وقاية بدون أن يكون في القلب خوف خوف من ماذا خوف من نار جهنم خوف من عظمة الله خوف من غضب الله إذا لابد هذا القلب أن يتحرك بمشاعر الخوف والخشية. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. هذه الخشية وهذا الخوف لابد أن تملأ مشاعر القلب. هبتشوت قدي جهنم، لم تخف من عظمة الله، من سخط الله، من غضب الله، من انتقام الله، كيف سيكون عندك تقوى؟ إذن هذا أول شيء، عمل قلبي. عمل القلبي هو أن يكون في قلبك خوف وخشية من عذاب الله، من سخط الله، خطي ضرري ملا كان سوا سرب غضب الله، خطي دباباتش نضق المالك نضق الحد يغضب غيفك رب السماوات والأرض، أدي يغضب غيفك تلقيك تلقيك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منك دقشة وجيزة. لذلك إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما هي النتيجة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم. لازم تكون غرنق هذا الخوف في القلب. ولكن الخوف ليس الخوف السلبي، الخوف الذي يدفعك إلى العمل واجتناب المنكرات، هذا على مستوى القلب. وعلى مستوى الأعمال دبتها لابد أن يتجسد هذا الخوف وهذا التقوى على شكل أعمال دبتها، وهو اجتناب المنكرات. لابد للإنسان باش كده يكون متقي، لابد أن يترجم ذلك الخوف وذلك التقوى على شكل أعمال. هذه الأعمال دبتها أتنيني أنسي والاسم السيداني يمارو، وهو بصفة عامة هو ترك المنكرات، ترك المعاصي، والقيام وأداء بالواجبات. هاي التقوى يمارو بتد العلاقة من الخوف الذي ذكرناه في عمل القلب وعمل الجوارح بالصوم. أصوم يقل حد يصوم، يقل حد يصوم، هذه نجم هذه شنو هذه صوم غلاش هذه نجم، ولكن ما هو الشيء الذي يمنعه من الأكل والشرب دبتها؟ ما هو الشيء الذي يمنع الإنسان هذه نجم هذه كرمت الدارتز تسقص هذه استحتورت هذه الشديس وريح دوز التوي الخبر، ولكن ما هو الشيء الذي يجعله يمتنع؟ هو استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى. صحيح إذا كاميرا لي نركبني مدوا لي نركبني، ولكن عالم الغيب والشهادة اللي يركبي لاحظ أو تعظيم الله سبحانه وتعالى أو الخوف هو الذي يجعله معنى أزومين تدطش يا رب على استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى. كذلك ما علاقة ثمار الصوم بالتقوى عمليا؟ الصوم هو الإمساك عن المفترات، هو أن يمسك الإنسان عن المفترات. كذلك نن التقوى عمليا هو ترك المنكرات. الصوم سوف يجعلك لا تترك فقط المنكرات والمعاصي، وإنما تترك ضروريات وأساسيات الحياة، ضروريات من العيشة سنتسيبل لمعاشك دوسواتش الشد وسوات نططش دي حلالا من ضروريات الحياة، من أساسيات الحياة تمتنع عنها سنتسيبل. معناه أم بتت تتقردس يا ربي مادان النجمة غتسبغي ضروريات الحياة، المحرمات المنكرات هل هي من ضروريات؟ الخمر من ضروريات، الدخان من ضروريات، الغيبة من ضروريات. معنى ترك هذه المعاصي سوف يكون أسهل وأيسر وأهون. إذن لاحظة التقوى بتغن تجو تخدمان غداء. لذلك أيها الإخوة ولمكن يجن حدد ياسمارو أضي زوم رمضان أدياس زدير إلا غير خصومات مع الناس، حتى زدت زومض رش خصومة مع الناس، رش خصومة مع أخيك، خصومة مع جارك، خصومة مع عمك، ولمك لاش أظومي. هذا ليس من التقوى. لابد الضرر الذي عندك في القديم قبل رمضان لابد أن يزال، الضرر وغرنا الضرر يزال. كي تسند بلي تتعمر ديك تدار تكتمور تستغلي تتسيس راك تعرف بلي ماشي نتاعك، لازم استردي باب الساس. كي تسند بلي توني تمر تخاتي نتش وحدك ليلي نديس مدن ليلي نديس اليتامى ثاتي لي ديس وتماك ثاتي لي سيواك للورثه وسنتوشي اوي البالش. هذا منكر، انت لست صائم، صائما فقهيا، فقهيا نعم صائم، ولكن مقاصديا سلوكيا فلست صائم. زرت الجيران الزومار أين التقوى؟ تزود في الشد والسواء. قبل أن تمسك على هذه الأمور لابد أن تزيل الضرر. يقول حد بلا يقول حد رأس الضرر معي يقول حد لابد أن يزيله قبل رمضان. أبته غت تعيدي منش رمضان والديوسي من أجل أن تمسك عن الطعام وش، وإنما جاء من أجل التقوى، والإضرار بالآخرين ليس منها من التقوى. لذلك أيها الإخوة المؤمنون أن نحرص مع بعضنا أن تفوس مع بعضنا، لازم أن نستقبل رمضان بقلوب صافية. أو المجتمع لا غالبا ماني مجتمع صافي، العقيدة الصفاء، الأخلاق الصفان، سلوك الصفان، وليمكن أن نقبل بالظلم في مجتمعنا. يقين حد يظلم طرواس، يظلم طم ططة، يطلق تيا إلى غيرها، أبدت تحس باللي انت الذي نقن ضرر، يجب عليك أن تزيله إزالة الضرر. اثنين، أن تكف عن المعاصي. وليمكن يقين حد ضاد يزوم رمضان يمسك عن الطعام والشراب ولا يمسك لسانه عن الخوض في لحوم المسلمين. امتنعت عن أكل الخبز واللحم تشربة دي في سيون، ولكنك تتريح مع الغيبة الأكل الكلام في أعراض الناس والقذف وغيرها، أظن إلى شغير شتان إلاش. أين التقوى؟ لم تحقق شيئا من التقوى. كذلك يقين حد يظن وليمكن أضي ضيع تظلطس، أضي ضيع الواجباتس. الواجبات مهما كانت هذه الواجبات مع نفسك، مع الله، مع الوالدين، مع العمال، مع الشركاء، أظن يتوت عن حرص خطي هو الإمساك عن الطعام والشراب فقط، وإنما قبل ذلك هو تحقيق مقصد متى؟ التقوى. ليدوني ذا مقصد مزوار، لازم أمرك ستريس أنعمر تريس ذا وحدي، أنجلس ذكر ذا وحدي فيري في ماتش معايير غشت المعايير، الخوف عمل قلبي، والأعمال المنكرات تجتنبها، والواجبات تقوم بها إن رجت المعايير. أبدا تفت المرقلين السن بإذن الله تعالى أزوميش إلا ماشي نقار ستوم زابطر بدي جازومين نغضازومي. كذلك بإذن الله سوف يكون هذا الصوم هو صوم عظيم. أنسي لمارو بسرعة الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن الإنسان لما يصوم معنى أظمي سوف يكسر شهواتك أشوج يقنع من الخشية، ولكن أديس القرآن مربتة في قيام الليل أشيك ملك تلاضو زجار. أرجوكم رام أو القرآن لنا أشيك ملاضو الإيمان خاتي أشيرني الحسنات، القرآن أشيرني الحسنات نعم، ولكن أهم شيء ابحث عن القرآن الذي ينمي في قلبك الخشية والخوف من الله، القرآن الذي يزيد في نفسك التقوى، يزيد في قلبك التقوى. أحسن ذلك هو أن تقرأ القرآن في قيام الليل، أحسن منهج، أحسن خطة باش كتنمي الإيمان وتشرط الإيمان تعظيم الله سبحانه وتعالى والتقوى. زال القرآن إما مع الجماعة، ولكن من الأحسن حاول أن تكون عندك خلوات مع نفسك، خلوات مع نفسك، اقرأ بما تيسر من القرآن. هبت تقعد نجمد وتحفيظ أو شيء من ذلك، خلوة مع نفسك، اقرأ القرآن، ولكن ليس بنية الختم، ولكن بنية زيادة الإيمان. وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمان بشك تحس باللي أظمي بالقرآن لنخدما من أجل هدف واحد، بسيسا بسيس أظمي بسيس القرآن أتلقي دي مجين. في الأخير كذلك أش يشرب بك النور في قلبك تستطيع أن تفرق به بين الحق والباطل، معنى سوف يكون مرجعك في هذه الحياة الحلال والحرام، الخطأ والصواب، والحق والباطل، مرجعك هو القرآن. لتكبر الله على ما هداكم ميقن حد مار إظم أو نظميو لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ما معنى لتكبر الله على ما هداكم؟ داني دي سكت المرتبة الأولى من التكبيرات، وهي تكبيرات العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرة إلى غيرها، هذه تكبيرات العيد. ولكن العلماء وشينا نضيق المفهوم أقوى من ذلك، لتكبر الله وهو أن يكبر الله سبحانه وتعالى في قلبك، أن يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك. أظمي أشي ربا على أن تكبر الله كيف ذلك؟ بتدعى علاقة كبير مع عظمي. كل حد ترك صومه، ترك طعامه، وترك شرابه، وترك شهوته، من أجل من؟ من أجل من؟ لله تعالى وحده. معنى بتدي تقرص ربه، الله أكبر من كل شيء. إذا لكنسول في مقاصد الصيام ومقاصد رمضان، لنا كذلك من بين أهم المخرجات، من أهم المقاصد النفسيس من رمضان هو أن نكبر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا التكبير هو أن يكبر مقام الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، أن يكبر، أن تكبر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. من شلة رمضان تيدا سيربي أنت فوق كل شيء، فوق طعامي، فوق شرابي، فوق شهواتي. أشين يربي قشا سمعنا وأطعنا، هذا هو أهم شيء. الدسمار ستواصل على هذا المنوال، ماشي سليمار الله أكبر حي على الصلاة، الله أكبر بعد حي على الصلاة. أبطر بنتي تطلع ضمولك بتتجه مباشرة، تستجيب لهذا النداء، لا تتأخر وتقير سجم من بعد. ليش يقل حد ديز عليك تتربي؟ ليش يقل الشغل ديز عليك تتربي؟ ربي زقايش الظلي تتسيب دنيا فوش تسيبت تحنو تشات الصلحات طرو من بيلقي شراء هامي ربي زار. كذلك لما الله سبحانه وتعالى يأمرك إني توني ضح حرام، النظر حرام، لاش تركت لله سبحانه وتعالى خطر ربي نا ضح حرام، ضح حرام اللي اختلط ربي نا ضح حرام، ضح حرام تسير شاسين ربي ضح حرام، ضح حرام. معنى سوف تجد نفسك تلتزم بحدود الله تكبيرا لله، كبرت الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدول دنته فوق كل شيء. أودي يكون وش يكون قاضي يسرى وش يسرى، لا الربا، لا الغش، لا الرشوة، ولا الحيط. ربي إنا ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. أترك بديمك فوق الديلي النفسي تتش تقارش القشرة الحق دلحق مع تمططتش أني نار بزار، أني نار بزار مع طرواتش أني نار بزار. الديلي تتعامل مع الناس أماني كنوي والنقاري ستمزابت يا حلو سامح فود من ربي، واتجه مني فود من ربي، وش اسوني فود من ربي، صورت مدنا ماني تحرشن فود من ربي. دي قشرة عظيم جدا، اكتر رحمة تكون ربي هو أساس الأمان، أساس الراحة، أساس الطمأنينة في هذا الوجود. نسوس ربي فود من ربي برك خاتي، فود من ربي معناه تخ أنظلم خاتي، وإنما يقل حد نتيدت يوضع يقل خاطئ ولينجم أدي تشرسيس كذا أسنعفه فود من ربي. طيز يوت أضغط بد المحكمة إلى غيرها أسين يغدا طيز يوت عفيفة طاهرة ولي مكن أضغط بد منك المحكمة فود من ربي. أيها الشاب وش أسا أني كتب ربي خاتي انت فود من ربي وتبدي المحكمة تبارك عنده إلى غيرها من هذه الأمور. أنسي جرتوني قدر الإمكان، معنى أنت تبرهن داس يا ربي بلي أدنجم غدجر كلش في سبيلك، أجد أن جنت سامو تجشتين من أجل الله سبحانه وتعالى. أتشرد استشرد يا ربي واستشرد الحد ركعتين، أستغرت الدين يا ربي، الدعاء يا ربي وش عليتك. هذا هو أهم مقصد أبدا فقط غير مقصده لتكبر الله على ما هداكم. أتحسي لما شنتيدت في طريق الهداية دانتكم تعظم الله سبحانه وتعالى، وأن تنسب هذه نعمة الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نغرق دي ثلاثة المعاني في التكبير. المعنى الأول هو التكبيرات العيد، ثاني هو أن يكبر الله سبحانه وتعالى مقام الله سبحانه وتعالى في قلبك. عمليا كيف ذلك؟ أن تعظم حرمات الله، لا تتعدى حدود الله، الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. ثالثا لتكبر الله على ما هداكم أن تنسب هذه الهداية وهذا التوفيق وهذا الصيام وهذا تكفير الذنوب وهذا الخير، هذا من فضل ربي. الخير وقال لك يغدس ربي أغنول مطمئن من الله سبحانه وتعالى، تفيد راحة تظليت، حلاوة صلاة، متعة صلاة، متعة قراءة القرآن هو من الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكروا لتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكروا. أدي ثمار الشكر أن تشكر الله سبحانه وتعالى قلبيا، أن تشكر الله سبحانه وتعالى قوليا، أن تشكر الله سبحانه وتعالى عمليا. كيف تشكر الله سبحانه وتعالى قلبيا؟ واستشعار تلك النعمة، نعمة رمضان، نعمة هذا الخير، نعمة هذه البركات، نعمة الله سبحانه وتعالى يصفد الشياطين ويفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النيران ويجعل كل في كل ليلة عتقاء من النار. الشعر ديك النعم تازع لك في هذا الخير معناه أن رمضان. قوليا هو أن تحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله أن بلغنا رمضان يغلب متن زوان قبل وسان تغداني زوانيا. أما الشيء الحمد لله يبلغ ربي السام زوارة سلفيت سنة سلفيت ثلاثة، عليك أن تتلفظ، أن تتلفظ بكلمة الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى. استوضاش استوضاش التعشد الخير، التعشد هذا الكنز العظيم. أبدا ربي يقبل غفتك وشعلتك، هي معنى لحظات حاسمة، لحظات رمضان لحظات حاسمة تدخلك بإذن الله إلى الجنة. كذلك أما الشكر العملي، أما الشكر العملي رمضان يقضى، مثلا رمضان يقضى بتغنج أنا عودا دول قاع ماشينتو. الأصل أن رمضان ليس هو النهاية وإنما هي نقطة البداية، وإنما هي نقطة البداية. رمضان لما بعد رمضان، رمضان لما بعد رمضان، رمضان لو شتك تقوت، لو شتك قنور، لو شتك الخير، لو شتك قن تقوى باش تكمل دبريدني، باش تكمل دبريدني إن شاء الله الجس رمضان وغدا باش كتعاود تتزود منه. أبدا والديوسيا رمضان يويتش ربي إن شاء الله سوف تجد نفسك في الجنة، تنال جائزتك التي جمعتها وتعبت من أجلها في هذه الدنيا، أتجد إن شاء الله تسجمت الجنة كما قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعد ذلك الجس وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هم يدرب داني الدعاء داني في سياق رمضان يخصغنيني داني أن الدعاء الصائم متى مستجاب. كثرت الدعاء، كثرت توت الدعاء، إيمانهم يطروهم الوالدينهم يتمطاضوهم يتمدينتهم يمسلمان يغزى. لازم رمضان هذا يكون الدعاء. ايش يغسل وقتي الغيبت؟ ايش يغسل الوقت الكلام في امور تافهه؟ ايش الوقت؟ الوقت هو الدعاء. لكن نحتاج، لكن نحتاج للدعاء. انت تا كنحتاج، لكن نركب هذا العالم الاسلامي بالتالي التوقعاتيس. الحمد لله تدينك الصحوه، تدينك تنهضت، الا دينك النصر ان شاء الله اللي تبين في الافق، الا ان شاء الله الفجر الصادق اللي تبين من بعيد. اش نكمل ان شاء الله بهذا الدعاء. النوض مر لعلهم يرشدون. ما هو الرشد؟ الرشد الله سبحانه وتعالى بينه لنا في سورة الحجرات. الحجرات يبين لنا الله سبحانه وتعالى ما معنى الرشد، بتد الرشد في قوله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الرشد معنى الهدف لك أنا الله وديس إن شاء الله أقضى رمضان هو الرشد. بتد الرشد أن تكون، أن يكون قلبك يكره، يكره وينبذ ويهرب من المعاصي كما الإنسان يهرب من النار. ماشي ليك حد يرول من نار من حيوان مفترس. هذا الإنسان الذي يخرج من رمضان كذلك هكذا يفر ويكره المعصية، في نفس الوقت يحب الإيمان ويحب الطاعات ويحب أهل الإيمان ويحب الخير. من ليس الخير؟ التفتيس. هذا هي الأهداف وغايات رمضان. ولكن باش كنختم إلى قلمي ديني فهمن هذه المقاصد، هذه المقاصد انت تفهمت عزمت ندعزها مستحمل أجل ماذا؟ لسن بلي رمضان حقيقة موسم للتغيير، موسم لصناعة الرجال، موسم الانتصارات. أظميو القرآن القيام الليل الدعاء بتجين بحثوا عن طرق بديلة ما تقارب كنت طراتك. لازم القشرة يطفئ هذا الخير، يمتص هذا النور. دبتة توت ما هو الشيء الذي يقتل هذا النور؟ رمضان دبتة يقتل تأثير رمضان دبتة مدنت تنوجدنت فهمت تبتدر رمضان لأن فهم الخطورة بأن رمضان خطير جدا أبتنجوي مسلمين زمن رمضان ما تشسنين ربي خلاص يا الانتصارات سوف تأتي واحدة والأخرى غزوة بدر وفتح مكة قال عود سوف تكرر من جديد دبتة جينا نخت تلفزيون أراري إيدس يتسكاش يترك بميمار التحضيرات مكتفة باش كيتسكاش تغن تسند سلبعيد يمارو للأسف شديد لأن يوضنا نغد ولا توتنخ يتسكاش انت وتنخ توت كذا لأن توجدن دي تسكاش دلي هاد الموسم الفاضل أهمي من أجل أن يمتصوا نور الإيمان وأثر القرآن وأثر الصيام وقيام الليل الخشوع اللي قاعد تبي قاعد تسن باش كدرن هذه العبادة عبادة جوفاء عبادة فارغة مدن ما تشوت فن رمضان فون سيس نغمسن رمضان التفن يتمنغى نغ غمشا لازم قاع لي تستجد إلا في نظر الحرام إلا في الغيبة إلا في غيرها ولم يستفيد شيئا من رمضان. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله هنيني ربادي جزم من غضزمي ربان يوفق التعطس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام المتبقية من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من عتقائه من النار ويجعلنا من المتقين من الفائزين من الراشدين من المفلحين إن شاء الله والسعداء في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. اللهم اصلح فينا ما ظهر، اللهم اصلح فينا ما بطن، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.